إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر ربيع الأول، ربيع النور الذي كان ربيعا عن البشرية كلها. في هذه المناسبة خصصنا هذه الحلقة من نجوم في سماء المحروسة. نجمة هذه السهرة من مواليد حي شبرا بمحافظة القاهرة في 4 يوليو عام 1947. تخرجت من كلية التجارة قسم إدارة الأعمال بجامعة عين شمس، ثم انتقلت من إدارة الأعمال بوصفها تخصصا أكاديميا إلى إدارة الفن بوصفه موهبة رزقها الله بها. نجمة هذه السهرة اشتهرت بتقديم الأعمال الدينية والتاريخية، وخاصة بعد ارتدائها الحجاب خلال فترة التسعينيات، فمن أشهر ما قدمت على الشاشة الصغيرة الإمام مالك، القضاء في الإسلام، عمر بن عبد العزيز، وهارون الرشيد وغيرهم. وفي الإذاعة قدمت الكثير والكثير من المسلسلات الدينية والتاريخية، منها أولو العزم من الرسل وكتاب عربي علم العالم، بالإضافة إلى حرصها على المشاركة الدائمة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال أحياء الليالي المحمدية. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي الفنانة القديرة مديحة حمدي. الفنانة القديرة الأستاذة مديحة حمدي، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف صحة وسلامة. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين، وأتمنى إحنا نقضي سهرة جميلة مع بعض، وكنت أتمنى أن يبقى في اتصالات مباشرة، لكن إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله، وهذه السهرة سهرة مسجلة، ولكن إن شاء الله أنا على يقين بأنها ستنال إعجاب السادة المستمعين بوجود اسم الفنانة القديرة والكبيرة الأستاذة مديحة حمدي، ووجود هذه الفنانة صاحبة التاريخ الطويل من الأعمال المميزة الحقيقة، التي مع استرجاعها لا يوجد عمل واحد قد يستبعد من قبيل أنه يغدش الحياء أو غير صالح للإذاعة، سواء كان إعلام مرئي أو إعلام مسموع. هذا من فضل ربي، يعني أدبني ربي ده أولا، بعدين أبي، ثم زوجي ولا أخجل، ثم أولادي، ثم أحفادي. ليه بقى أدبني ربي ده بأكون عبدا شكورا؟ يعني أدبني أبي لأنه يعني أنا كنت بقول لهم، لو لما بيعملوا مثلا للجمال يقول لك ده تمثال فينوس، ده رمز الجمال، الفلاحة دي رمز تمثال نهضة مصر، مثلا لا الصمت يبقى أبو الهول، لأنا يعني لو تجسمت الأخلاق لكانت أبي بصراحة. يعني أنا رحمه الله، يعني كان راجل مصري صميم، كانت عنده الأخلاق والتعليم بالنسبة لأبنائه أهم شيء، السلوك والعلام. فنشأت هذه النشأة. وبعدين زوجي برضو رحمه الله كان يعني بالتأكيد محبا لزوجته اللي هو أنا، كان عايز يعمل أسرة جميلة الحمد لله ونجيب أطفال. كان في وظيفة حساسة لأنه كان ضابط شرطة، كان لازم أراعي في كل حاجة اختياراتي. أنا ابتدأت بربي ثم أبي، اختياراتي كانت لازم أراعي فيها زوجي وبلدي، بلدي اللي أنا يعني والدي حببني فيها. عايز أقول لك من دراستي يعني سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحاديثه لما جه هاجر من مكة، ما معناه لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، وأنت أفضل البلاد إلى قلبي. فيعني علمنا حب الوطن كمان. فمش بقول شعارات والله، بس مصر جميلة وغالية، وبتبقى غالية قوي لما بنسافر بره. فأنا الكلام بياخد بعض لما بشوف عمل مصري بتعرض في الخارج على شاشات تلفزيون تحديدا، انا بتجنن، لان ببقى حاسه ان انا يعني المصريه اللي موجوده عايزه افتخر ببلدي وفنانين بلدي وكتاب بلدي ومخرج كله من كله يعني. فلو لا قدر الله شفت عمل يعني خارج عن المألوف، خلينا نقول لفظ مهذب، انا ببقى هتجنن. فبتمثل ده وانا بشتغل، ان احنا سفراء لبلدنا، ان الفنان ده سفير لبلده. يعني دلوقتي في اولاد يعني احفادي بيفتخروا مثلا بنناه بتاعتهم، اولادي نفس الشيء قبل احفادي. فالحمد لله انا برد على سؤال حضرتك يعني انه بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله مع يعني يكاد يكون ما فيش حاجه اخجل منها. يعني بهذه الافتتاحيه المميزه التي عادة ما أقوم بافتتاحها في هذه الصهرة ومع بدايتها، ولكن قصرت القاعدة، الفنانة القديرة والكبيرة الأستاذة مديحة حمدي، وشرف لي يعني هذه الافتتاحية لحضرتك فافتتحت بها هذه الصهرة. واسمح لي أن أخوض سريعا بدايات هذه الشخصية التي صنعت في تكوينها عناصر متعددة ربما نترحم عليها اليوم، ولكننا يعني بنكن لها كل تقدير واحترام على تكوين وتقديم هذه الشخصية التي عرفت بيننا بالفنانة القديرة مديحة حمدي. كانت من أكثر الوجوه التي قوبلت بالاستحسان والترحيب، وكانت كلها براءة في الحجاب في المسلسلات الدينية والتاريخية، كان وجه الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة مديحة حمدي. كيف جاءت خطوة الحجاب؟ وهل كونك من أكثر الفنانات استدعاء للأعمال التاريخية والدينية هو من كان وراء هذه الخطوة؟ هقول لحضرتك، أنا زحفت على حجابي ببطء، يعني ادخلوا على دينكم برفق. يعني لقيت نفسي بشتغل مع جانب شغلي الاجتماعي والألف ليلة والحاجات دي، الليالي المحمدية، تقريبا 80-90% أنا عاملاها. أسماء الله الحسنى كل يوم جمعة بتتزاع، كل دي عمل لازم أرتدي فيها الحجاب، وأقول الحديث النبوي أو الحديث القدسي، وأحفظ آيات قرآنية عشان ما ممسكش ورقة وأنا بشتغل فيها، أقرأ التفسير عشان أعرف أوصل المعنى، أو في الموقف اللي هتترجم فيه هذه الآية أو الحديث، خلفيات وعلاقاتي مع الشخصيات، مسلسلات بقى دينية مع الأستاذ أحمد توفيق، اشتغلت مع الأستاذ طنطاوي الأستاذ فايق إسماعيل القضاء في الإسلام، معظم المسلسلات الدينية، محمد رسول الله، محمد رسول الإنسانية، الإسلام والسلام، عملت بقى معظم الأئمة، الإمام مالك والإمام عبد الحليم محمود، الترمذي، النسائي، كله عملته. فكنت برتدي الحجاب وأنا بشتغل، وأحفظ في قرآن، وأحفظ في أحاديث، وأحفظ في سيرة، وأقرأ في السيرة وفي الأثر والجلسات. اتشبعت، كانش ناقص فعلا غير أني أحط الطرح، مش قمت بين يوم وليلة ولا شفت رؤية ولا الكلام. يعني واحترامي لأي حد، يعني أنا زحفت زحفت زحفت لحد ما جيت في رمضان 22 رمضان 1992، كان قبل الزلزال، لأن أنا فاكرة لما الزلزال حصل وأنا بجري قلت الطرحة، فعشان كده أنا مرتبط معايا الذكرى بدي. فقلت لزوجي أنا عايز أتحكم، أنت متأكدة؟ قال لي أنا مش هسمح لك، مش تحكم زوج في زوجة ولا رجل في امرأة. قال لي تخليش منظرنا مش حلو، يعني انت متأكدة من الخطوة اللي هتعمليها؟ كنا أيضا ابتدينا أنا وزوجي ومجموعة من الصالحين ننشئ جمعية ومسجد مقام في الهرم حاليا، فكل الخيوط ماشية جوايا مع بعض. قلت بس أنا عندي مسرح بالليل، كان مسرحية إخراج الأستاذ كرم مطاوع، بعمل فيها أميرة من عصر ألف ليلة وليلة كده. أصلاً اللبس ده كله طويل وفضفاض وبكمام، والطرحة بقى اللي بيلبسوها في المسلسلات الألف ليلة وليلة والتاريخ وكده. فسألت شيخ على التليفون، قلت له أنا قدامي 8 أيام على عرض المسرحية، مش هقدر أوقفها لأن داخلين على عيد والعمال هياخدوا أجرودة، ومش هيقدر المخرج في يوم وليلة، دي لغة عربية، يحضر حد يحفظ وملابس و... قال لي أنت ضامنة عمرك بعد 8 دقايق؟ قلت له ولا أنا بكلم حضرتك. قال لي يا بنتي لبسي طرحتك، حطي طرحتك وانزلي كملي شغلك. فنزلت ومن ساعتها بشتغل. أنا لم أعلن اعتزالي ولا أعلن أي كلمات تانية، يعني أنا اشتغلت مش ولا غبت. أنا بقولك في نفس اليوم دخلت أخذت أجمل حمام في حياتي ولبست الطرحة ونزلت واستمر الوضع كده. من أكثر الفنانين اللي حضرتك تعاملتي معهم الفنان الكبير الراحل الأستاذ نور الشريف، يعني جمعكم أعمال درامية كثيرة منها الديني والتاريخي ومنها أيضا يعني على المستوى العامي. ده أستاذ يا جماعة، وكل أعماله ما شاء الله. أنا مستفيدة كمان فرصة فنية ونجاح جماهيري ومادية وكل شيء، ألوان متعددة، يعني منهم 2 باللغة العربية و3 باللغة العامية مختلفين، واحد مودرن واحد صعيدي واحد فلاحي، يعني كله. يعني من بين هذه الأعمال المتنوعة اللي حضرتك ذكرتيها في الوقت الذي كان بيجمع فيه كل المخرجين في الأعمال سواء التلفزيونية أو المسرحية على موهبة هذه الفنانة، وبرغم تغيير قصد العمل لكن الجميع كان يعني بيصر على موهبة وإبقاء هذه الفنانة القديرة مديحة حمدي، في الوقت الذي اعترض الكبير الراحل عبد السلام أمين في دورك في عمر ابن عبد العزيز صاحب أفضل. والله أنا مقصرة في حق الأسرة والله، بس أنا من يوم ما زوجي تعب وتوفاه الله أنا الدنيا كانت متلخبطة، والحمد لله والشكر لله ربنا ينزل على قلبي الصبر وعلى أولاده. أنا بعتذر لأي حد في الفترة اللي فاتت دي 3 سنين دول، كنت في ظروف نفسية وعائلية غاية في الصعوبة، وكان واجب عليك أن تقوم بها، ومع ذلك تعتذري لمن قصرت في حق. بصراحة في روابط عائلية أنا لا أنسى أفضل أستاذ عبد السلام أمين ولا أسرته ولا الأستاذ أحمد توفي ومدام رباب، أنا قصرت شوية في حق بعض ناس ليهم أفضل علي. عاتكة كان الأستاذ معترض لأنه مش متصور أن أنا عندي الوجه الآخر ده، فالحمد لله كان أول المهنئين تليفون من الأستاذ عبد السلام أمين، يعني فوجئ بهذا الأداء وهذا التنوع الموجود. وده بيرجع بعد ربنا طبعا لوجهة نظر الأستاذ أحمد توفيق ومدام رباب، والنص اللي مكتوب نص الأستاذ عبد السلام أمين وللمجموعة العاملة كلها. كان من المشاهد القوية أيضا اللي كانت بتجمع حضرتك في هذا العمل مع الفنان الكبير والقدير الأستاذ أشرف عبد الغفور. ده أستاذ الأساتذة، ده الشيء الجميل اللي في وسطنا، مش هو لوحده بس، هو من أجمل الجميلين اللي موجودين، من أجمل الجميلين خلقا وفنا واحترافا، وأستاذ لغة ومعلم، ولا ينم ولا يختاب ولا يدخل في حديث ملج، لا لا لا لا لا لا لا، يعني ربنا حباب حسن الخلق والفن الحمد لله. هذا الفتى العمري في تقواه نور التقى والطهر في سباه، هذا الفتى العمري في تقواه نور التقى والطهر في سباه، غصن من الفاروق أخلاقه جميل الرعية تعلمه وتقاه، الراشد العمري على الطغاة قوي في الضعيف رحيم وباليتيم حفيظ، الراشد العمري على الطغاة قوي وزوجها ابن عمك يا ابن أخي. أحبس إخوتي وعشيرتي وكل أبنائي إذا خرجوا عن طاعتي. عمر لم يخرج عن طاعتك، لقد وليته فامتثل، وليتك لم توله وليته لم يمتثل، وعزلته وحسنا فعلت فامتثل. لو لم يمتثل في الحالين لقتلته. فاعف عنه وضعه حرا في بيته، يدخل أو يخرج متى يشاء. عجبا لك يا بنت مروان، بالأمس تحرضينني عليه واليوم تشفعين له. بالأمس كنت أخشى منه على الخلافة، واليوم لا خوف منه ولا مطمع له، لا في الخلافة ولا في الولاية. لو علمت ما أعلم لطلبت مني أن أحبسه في سجن فردا. هل بلغك شيء عنه؟ أكثر مما بلغاني يوم عزلته عن خناصرة، ولولا حزم الحجاج أبقاه الله لنا وتعقبه للمارقين ممن هربوا إلى الحجاز لائذين بأميرها لاشتعل الحجاز ثورة تنادي بأميرها المعزول أميرا لهم بالمدينة أو أميرا للمؤمنين عامة. إن كان هذا فقد أصبت. الناس بابن أخيك عبد العزيز مفتونون يا عمة أحفاد مروان، يرون فيه أحلامهم بخليفة فقيه أو فقيه خليفة مثل جده عمر بن الخطاب. الأشج من بني عمر، يا للرؤيا. دعينا من تلك الأوهام، إن هي إلا أضغاث أحلام، وما أحد بتأويل الأحلام بعالم. فأذن لي أن أزوره وامرأته، بنت أحب إخوتي إلى نفسي. من أكثر المسلسلات اللي تناولت مراحل عمرية مختلفة وأبدعتي فيها كل على حدة الإمام مالك، من أجمل المسلسلات الدينية والتاريخية اللي كانت من بطولة حضرتك مع الفنان الكبير والقدير الأستاذ أشرف عبد الغفور. ده دور أنا بحترمه وبحبه جدا، لأني عملته في مقتبل العمر من صبية صغيرة إلى حاجة 90 سنة، فكان امتحان كويس قوي لي الحمد لله. كمان هذكر حضرتك بحاجة، الإمام عبد الحليم محمود إخراج الحاج مصطفى الشال، وهو من مخرجي اللغة العربية الجمال، واشتغلت معاه حاجات لغة عامية برضو. عملنا الإمام النسائي مع الحاج حسن يوسف، وعملنا عظماء الإسلام. بنرجع للدور ذو المراحل اللي هي اتحققت أكتر في الإمام مالك والإمام عبد الحليم محمود. أنا بأصبح بعد كده والدة حسن يوسف، الحاجة حسن يوسف، من زوجة صغيرة لم تحمل بعد إلى أن تنجب أحفاد من ابنها الحاجة حسن يوسف. ماذا صنعت في يومك يا أم محمد؟ وفقني الله في إدخال السرور على 20 بيتا من الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإن شاء الله سأنفق المال في سبيل الله حتى ينفد المال من عندي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق يا أم محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. حدثني أخي محمد البارحة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله. ثم تركني وانصرف ولم يفسر لي هذا الحديث. هذا الحديث يا فاطمة فيه كل خير الناس وسلامتهم، كلنا يحب الطيبات من الطعام والمسكن والملبس، ويحرص على زيادة ماله، ويحافظ على كرامته وحريته، أليس كذلك؟ بلى يا أمي. إذن يجب علينا أن نحب لإخواننا كل هذه الأشياء مثلنا، نحب لهم وفرة الصحة وكثرة المال والحياة الآمنة، فهذا هو الإيمان الحق. نعم يا أمي، ليت الناس يفعلون ذلك، ويحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره ما يكره لنفسه أيضا. يجب على المؤمن أن يكره لأخيه المؤمن كل سوء، مثل اعتلال الصحة وفقد المال والفشل في الحياة وكل مكروه، حتى نصبح خير أمة أخرجت للناس. وكان في صعوبة في تقبل هذا الدور وتحمل المسؤولية، خاصة بأنه مرتبط بسيرة ذاتية لأحد الأئمة الأربعة، وهي أيضا مسؤولية يعني معروفة لدى المشاهدين والمتلقين، ولا كان بيبقى فيه فرحة وإقبال أكبر على قبول مثل هذه الأدوار؟ بصي أنا أقولك الفرحة لو رحت حقول بس الأبجدية حروح وأنا فرحانة. أنا بحب شغلي، ما زلت بعتبر نفسي هوية إلى الآن، وبحب اللي بيحب الشغل. إنما عايزين نضيف المسؤولية تجاه شخوص تاريخية وأعلام وإحنا بنجسد أدوار. وفي الإذاعة إحنا عملنا حاجات حلوة قوي قوي مع الأستاذ عبد السلام أمين، وعملت مع الأستاذ مدحت زكي اللي هي كتاب عربي علم العالم، دخلت كذا جايزة. قعدنا 20 سنة نعمل كتاب عربي علم العالم. أستاذ أحمد أبو طالب ربنا يمسيه بالخير، رجل مثقف جميل، تسابيح لما بنعملها معاه، عملنا أولو العزم من الرسل أستاذ عبد السلام أمين. أنا ربنا حباني بأفضل كتير قوي والله، لازم أشكره بجد والله. أنا الإذاعة عملت فيها كل الشخوص الإسلامية التي لا يمكن تكسدها، لا على المسرح ولا على يعني السيدة مريم العذراء، السيدة هاجر، السيدة سارة، السيدة عائشة. رويت عن كل أمهات المؤمنين 13 زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، السيدة نسيبة بنت كعب، السيدة نفيسة. اللي معرفتش أجسمه كنت بروي عنه. عايز أقولك من أحلى الشخصيات اللي رويت عنها وجسمي بيأشعر لما كنت بسمع السيدة مريم العذراء أستاذ عبد السلام ده في الإذاعة. على جمالها، كان كاتبها حلوة قوي قوي قوي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، صدق الله العظيم. أولو العزم. كليم الله، قصة موسى عليه السلام. تأليف أشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضم للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. كليم الله، قصة موسى عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. صلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. اللهم أنبتها نبتا صالحا، واحمها من آفات الشرك والوثنية، واجعلها غصنا أخضر من دوحة سارة وهاجر. يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، ولاوي وقاهت جدها وعمران أبيها يا أم مريم. لا أدري لماذا اخترت لها هذا الاسم يا عمران. أهل هذه البلاد مصر يسمون الشيء الأبيض ماري، والماريا هي البيضاء، وقد رأيت والدتنا هذه لحظة مولدها بيضاء كالقمر وزبد البحر، فسميتها مريم البيضاء كالقمر أمها يا قمر بني يعقوب. بورك لنا فيها يا أبا عمران. سيدي، سيدتي، تعالي يا ميرات. ضيوف بالباب يا سيدتي. مرحبا بهم، أتعرفينهم؟ السامري الصائغ، ومعه رجل يبدو أنه من هلية القوم. السامري، ما جاء به؟ كم أتطير منه وأتوجس خيفا. احملي مريم، هيا يا ميرات. باركتها الآلهة، أقصد إذا أردت الدعاء لها فليكن دعاء إلى الله الواحد. عفوا إني يا سيدتي. أعرف يا ابنتي، أعرف، أعرف أنك على دين قومك وأبيك وأمك، ونحن لا نكره أحدا على الإيمان بما لا يعتقد، فذلك شيء يعلمه الخالق وحده. بورك فيك يا أم مريم، ما أجملها، مريم البيضاء. ضعيها في مهدها، وهيا لنعد شيئا من الطعام والفاكهة لضيوفنا أيتها المصرية السمراء. سمراء، واسمي ميريت، الزهرة البيضاء. ليس باللون يتفاضل الناس يا ابنتي. هيا وأحضري بعض الفاكهة من الحديقة حتى أعد طعام الضيوف. القضاء في الإسلام من أشهر المسلسلات الدينية المذاعة والتي أذيعت على شاشات التلفزيون المصري، وكانت بتحقق نسبة مشاهدة عالية، وأعتقد بأن الكثيرين بيأخذ فتواه من هذه المسلسلات في بعض الأحيان لما تقدم من ثقافة دينية وفتاوى. قضاء في الإسلام، هقولك على حاجة مفاجأة، أكتر مسلسل ديني كان بيتباع وبيتذاع في الدول العربية، كان محبوب جدا، ده قعدنا سنين زي الليالي المحمدية ده، وانتقل فيه كذا مخرج، يعني مش مخرج واحد، يعني أستاذ سعيد رشيدي أعتقد أخرجه، أستاذ فايز حجاب، أستاذ طنطاوي، أستاذ فايز إسماعيل، أخرجوه ناس كتير قوي، وكان بيتباع بشكل فظيع، وبالتالي كان بيكون في عائد اقتصادي هايل. يا ريت يرجع القضاء في الإسلام دي، يا ريت. سبحان من يقضي وصوت قضائه في دخان، سبحان من يقضي وصوت قضائه في الخان، لا يعلو عليه قضاء. فأنت قاضي قرطبة، لن يخذل الله المسلمين أبدا. أكملي يا زوجة القاضي. وماذا أكمل؟ لن يخذل الله المسلمين إذا صاروا على النهج الذي وضعه لهم في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. ادخل. عفوا سيدي. ماذا يا جارية؟ الشيخ، أقصد سيدي الشيخ عبد الرحيم. أدخليه في غرفة الرجال. ليس بالباب يا سيدي، فقد مضى. لابد أنك لم تحسن استقباله. انتظري، انتظري يا أم محمد. أخبرني وجماعة من الفقهاء أنهم سيجتمعون في جامع قرطبة، وهم يدعونك أن تلحق بهم، فاذهب معهم وانظر إليهم كيف تردون عساكر الأدفنش عن إشبيلية. لن يرفعوا حصارهم إلا بفروض، بل إني أراه سيدخل قرطبة. ماذا بك يا سيدي؟ ماذا سنفعل لو دخل الأطنش؟ هو امرأته جامعة قرطبة. البشرى يا سيدتي، البشرى وهب الكعبة. ماذا حدث؟ هل انتصر المسلمون في معركة سلاف؟ نعم، أما أنا فقد أصبحت حرة. ملك يا جرير، هل انتصر المسلمون أم أصبحت حرة؟ وكيف هذا وذاك؟ أبى سيدي إلا أن يعتقني، وهل هو ذا كتابه إليك؟ مع من أرسله؟ أرسله مع فقيه عاد اليوم إلى قرطبة، ويبدو أن طعنة أصابته فأخذوه ليصعفوه مع بعض الجرحى. ما أمرك إلى عجيب، لا أكاد أصدق. في الكتاب كل شيء يا سيدتي. إني نظرت لله أن أعتق جاريتي إن نصر المسلمين، فنظرت أن نشتري 3 جوار وأعتقهن، وسأفعل بعد أن أعود إلى قرطبة. أما ما حدث فلي معك ومع المسلمين الذين لم يخرجوا لعذر أحاديث وأحاديث. الحمد لله. هيا يا جارية أحضري ماء الوضوء واستعدي لنصلي لله صلاة شكر. هيا هيا. أيام قليلة ونحتفي بالذكرى النبوية العطرة، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف. حضرتك كنت من الفنانات المحظوظات التي شاركنا أكثر من مرة في إحياء الليلة المحمدية، وكنت متقنة أيضا لهذه الليلة المحمدية على شاشة التلفزيون. أنا ببقى في سعادة غامرة. إحنا ابتدينا في الليلة المحمدية، الأول كانت الإذاعة فقط، كان أستاذ علي عيسى، وبعدين في أيام أستاذ ممدوح الليسي أخذها التلفزيون، فبقت قاسم مشترك ما بين، يعني أنت بتعملي فن إذاعي تلفزيوني مسرحي في نفس الوقت، هي بتذاع على الهوا. فالمشكلة إن إحنا المسرح بنبقى على الهوا مع الجمهور، بنبقى عاملين بروفات، مش بس بروفات، طب ما هنا بنعمل بروفات، إنك أنت المسرح لو غلطت يوم تاني يوم هتصلحي، الملقن هيسعفك مثلا يعني، إنما إنك على الجماهير العريضة دي كل مع دخول الفضائيات كل الناس دول بيتفرجوا عليكي وانت على الهوى بالشعر بالحديث نبوي او قدسي بالآية القرآنية بالشكوس اللي جاية من التاريخ، الأسماء عايزة مقدرة في الحفظ، مقدرة في الذاكرة، مقدرة في الحضور، ما يبقى لها حضور قوي على المسرح، ان ما يحصلش مشكلة في الهواء، يعني يحصل اي خطأ يؤذي الجهة اللي انت بتتعاملي معاها، المخرج اللي بتتعاملي معاه، جميع بقى الفنيين زملائك تربكيهم لو جبت الآخر في الأول والنص، يعني فعايزة مواصفات معينة. رخرة الليالي المحمدية مش كل الناس اشتغلوا صراحة، يعني تلاقي كل مين مثلا أستاذ أشرف عبد الغفور، أستاذ محمد وفي، أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، محمود الحديني مش يعني اشتغل معنا، بس الأكتر أستاذ أشرف، وبرضه الأستاذ محمد وفي رحمه الله، أستاذ مدحت مرسي، وفي بقى بينضموا شباب يعني، بس دول الأساس. فببقى سعيدة جدا، ولما بتعدي ليلة محمدية احنا بقى عوضناها بفي قافلة محمدية اتولدت في الفنون الاستعراضية في البالون، المؤلف الأستاذ راجع عبد القادر، والمخرج والملحن والمؤدي أستاذ أحمد الكحلاوي أو الدكتور أحمد الكحلاوي، وعملنا فريق اسمه القافلة المحمدية، نعمل بقى أمسيات مش شريطة تكون في المولد النبوي الشريف، ممكن في شهر رمضان، ممكن في مناسبة دينية. على البيت يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه ويعلمنا، ليؤدبه ويؤدبنا. هلا شققت عن صدره؟ أي هل تعرف حقيقة ما في قلبه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذا يعلم ما في قلبي إلا ربي؟ من منكم يعلم أو يدري ما في صدري إلا ربي؟ من يعلم سري أو جهري إلا ربي؟ من ذا يكشف ما لا أهمس به مما يسري في أوردتي أو ما تختلج به نبضات القلب إلا ربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله العظيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى رجلا بالكفر وهو ليس كذلك فقد باء بالكفر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد بأن إحياء الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة مديحة حمدي لم يكن فقط من خلال الأعمال التاريخية والدينية والإسلامية وإحياء الليالي المحمدية، ولكن لحضرتك أيضا على الجانب الإنساني والجانب الشخصي بعض الأعمال الخيرية اللي بتحيا في الظل. ربما هذه الأعمال هي ما تعرض أمام الجميع وأمام الكثيرين، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون عن هذه الفنانة الإنسانة بأنها تحيي هذه الليالي المحمدية ولكن بطريقتها. فكيف تستعدي وتستقبلي هذه الذكرى النبوية العطيرة؟ بنشتغل أكتر. يعني المفروض يعني مثلا احنا في الجمعية انا عملت كذا حملة، ويا رب اللي بقوله ده يكون للعزة. يعني احنا بندي لحبايبنا المصريين شنطة، دايما نقول شنطة رمضان، لكن بدي بيقضي من رمضان لرمضان حول كامل بيبقى بعيد على الناس قوي، حبايبنا بتوعنا قريبنا البسطاء يعني. فعملنا حملة حاجة اسمها شنطة الشتاء، كده نعمل برضو مواد تمونية وحاجات بروتين سكن، يعني فراخ لحمة حاجة كده، علشان ده مش مني، ده من مجموعة المتحبين في الله اللي هم بيقدموها يعني. عملنا برضو حملة تانية اللي هي أجرة صيدلية منزلك. تعرف انه احنا المصريين دايما بنتعالج من الصيدلية المنزلية. انا فاكرة في بيتنا قديم في بيت بابا كان عندنا صيدلية في الطرقة كده، ما نساش لغاية دلوقتي وما زالت موجودة لانه اختي عايشة في البيت ده، بنحط فيها الادوية. كل واحد عنده صداع وعنده مغص وعنده برد بيلجأ للصيدلية المنزلية، تيجي تبصي حاجات المصلحية انتهت او انا تعالجت من حاجة وشوفيت منها، ما ترميش الأدوية، وديها لأقرب صيدلية محبة للخير تتأكدي إنها حطها في صندوق الخير أو جمعية موثوق فيها. بيجيلنا حالات مرضية كتير، ناس الروشتات عالية عليهم مع ارتفاع سعر الأدوية، فلازم نساعد بلدنا، نعمل حاجة للبلد دي بقى، مش شعارات، نعمل حاجة عملية، نعمل شنطة للشتاء، نعمل هدية من دولابي. أنا كل واحد بيطلع هدوم الصيف والشتاء، يا رب يطلع هدية واحدة من دولابه، عباية، طرحة، فستان، حذاء، صنية، في كوباية زيادة، ونديها الأقرب جمعية احنا بنثق فيها. هيروح الدعم ده لمستحقين. فياريت ياريت، مش كلام يا جماعة، مش بقول يلا نشتغل يلا نعمل يلا لا، يلا نعمل عملي وليس شعارات. احنا 41 ألف جمعية في مصر، كل حي فيه عدد مهول من الجمعية، ندور على الجمعيات ذات الثقة ونتابع ونشترك بالتطوع. مش واثقة تعالي انزلي ودي الحاجة بنفسك للأسرة دي، انزلي بنفسك كخالة بديلة أو أم بديلة، روحي للأسرة دي. ده صعب، بلاش النوادي، بلاش نمشي نتحصر على ارتفاع الأسعار في المحلات. إيه لو كل ست قدت يوم واحد في الأسبوع، والله ما شعار، ساعتين بس، تقفل بيتها وتعمل طبخها كده وتخدم في الجمعية دي، الولاد على ما يلاقوا شغل ويجي لهم استدعى أو يلاقوا الوظيفة يشتغلوا عمل دي أنا بسميها تجارة مع الله. تاجر مع الله ستربح، عاطل ستعمل، مكتئبة ستفتفألين، مفلسة ستكونين ذو مال أو ذات مال. جربوا التجارة مع الله، والله ما هو شعار، والله ما هو شعار، والله ما هو شعار. لو كل حي في مجموعة هنخدم الحي ده، ونبقى لو كل حي بيسلم، بيقولك النبي عليه الصلاة والسلام وصى على سبع جار، لو كل جار بيسلم للجار اللي جنبه واللي جنبه يسلم، الفعل الخير، نتبادل المواقع والوظائف، والله مصر هتبقى بخير. لا يوجد أفضل من إحياء واستقبال هذه الذكرى النبوية العطرة بالفعل وليس بالقول، لأثبت هذا فعلا بما استردناه من أعمال دينية وتاريخية كنت فيها نجمة في هذه الليلة، وذكرت أيضا الأفعال الخيرية. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك أولا على ما تقدميه من أعمال خيرية تحسب لك وتوضع في ميزان حسناتك، وكل الشكر والتحية والتقدير لهذا التاريخ المشرف الذي احترمت فيه المشاهد المصري والعربي، فاستحقيتي بحق أن تكوني معنا في هذه المناسبة النبوية العطرة في هذه الحلقة الخاصة من نجوم في سماء المحروسة. كل عام وحضرتك بألف صحة وسلامة. متشكرة، وكل عام والطيبين. مش هقول إلى اللقاء، لكن هقول حتى نلتقي. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.